بالله عليك مش انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت مع من احببت يعني ايه؟ يعني في الجنه مع من احببت؟ ده السؤال. بالله عليك مش انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ صح. ربيعه بن كعب راح سال النبي صلى الله عليه وسلم او طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قال اسالك مرافقتك في الجنه، ما قالوش انت بتحبني انت مع من احببت. قال له ايه؟ فاعني على نفسك ها بكثره السجود. فانت عندك حاجتين، لو عايز تدخل للجنه يا رب اجعلنا من اهل الجنه، فلو بتحب ربنا وبتحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيدفعك الى العمل فتكون من اهل الجنه باذن الله تعالى. اما لو كنت انت عايز تبقى من اهل منزله ما فمستحيل توصل لها الا بالشغل بتاعها.